أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صلي على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله، ثم السلام على الدوام هدية للمصطفى ولزوجه ولنفسه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن عاليا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، نعود بحضراتكم سويا إلى مأدبة القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا. بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم.

لكم فيها لكم

Oh, yeah.

أيها الإخوة المسلمون، شكر الله تعالى جميعا.